فمن أمسى والله من حاز وفاز أعني إمام الدنيا ابن باز. نعم فابتداء أيها الأهل أنه اتصل عليه متصل في تلك الليلة في ليلة من ليالي الحج فإذا به يسأله سؤال، قال يا شيخ سؤالي كيف وكيف وكيف. وكان من عادتي الشيخ عبد العزيز ابن باز أنه إذا ذكر أنه إذا أبدأ أو تحدث أي لا أبدأ أو تأمل بأمر أيها الكريم أن لسانه يتحرك ويهتم بذكر الله. فقال يا ربي أعد السؤال، فقال يا شيخ سؤالي كيف وكيف وكيف. فقال يا ربي أعد السؤال لأن لسانه قد اشتغل بالاستغفار. فأعاده فأخذ طرف شماطه أيها الأكارم ثم لفه ثم وضعه في فمه أيها الأحبة الكرام حتى يتوقف لسانه عن ذكر الله فيفهم السؤال. لسان حاله يا ربي ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي.